الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من توفيق الله جل وعلا للعبد أن يشغله بما ينفعه، وإن مما ينفع العبد في هذه الدنيا ويوم القيامة ذكر الله جل وعلا. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. فقالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى، كما روى ابن المبارك في الزهد وابن نعيم في الحلية وغيرهما، يقول رحمه الله تعالى: لا يكون العبد من الذاكرين لله جل وعلا. يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى: لا يكون العبد من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. يقول الإمام مجاهد بن جبر المكي، كما روى الإمام ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في حلية الأولياء، يقول رحمه الله تعالى: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قاعدا وقائما وقاعدا ومضطجعا. قائما وقاعدا ومضطجعا، أي على كل أحواله. وإن من أفضل الذكر أن يجمع القلب مع اللسان، ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول رحمه الله تعالى: وأفضل الذكر وأنفعه. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان، أي وافق القلب اللسان، أو وافق اللسان القلب. هذا الشيء الأول. يقول: وكان من الأذكار النبوية، أي جاء به السنة. هذا الشيء الثاني. ويقول رحمه الله تعالى: وشهد الذاكر معانيه أو معانيه ومقاصده، أي عند الذكر يعلم معنى ما يذكر، يعلم معنى ما يقال. ومن بابها، ومن هذا الباب، حرص العلماء رحمهم الله تعالى قديما على إفراد أحاديث الأذكار بمصنفات مستقلة. من باب هذا الباب ومن هذا الباب حرص العلماء قديما على إفراد باب الأذكار بمصنفات ماذا؟ مستقلة، جمعوا فيها الأحاديث التي في الباب، وليس المذكور أو ليس المقصود بالأذكار فقط أي أذكار الصباح أو أذكار المساء، وإنما المقصود بالأذكار أي كل الأذكار، ويشمل ذلك أذكار الصباح والمساء والطعام إلى غير ذلك من أنواع الأذكار. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة، أو قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة. يقول الإمام النووي في كتابه الأذكار: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة، وطرقوها من طرق كثيرة، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للنسائي أي أبي عبد الرحمن إمام النسائي، ثم قال: وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه أبي بكر بن السني. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطرقوها من طرق كثيرة أي ذكروا لها عدة طرق، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للنساء أبي عبد الرحمن، وأحسن منها وأنفس وأكثر فوائد عمل اليوم والليلة لصاحبه أبي بكر ابن السني، لصاحبه أبي بكر ابن السني، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني رحمه الله تعالى. قبل الكلام على هذا الكتاب وعلى المصنفات أو الإشارة إلى بعض المصنفات التي كتبت في هذا الباب، ينبغي أن نشير ولو اختصارا لترجمة موجزة تعرفنا بهذا الإمام، بالإمام ابن السني أبو بكر ابن السني. هو الإمام الحافظ، هو الإمام الحافظ أبو بكر، هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهاشمي، أي هاشمي النسب، هو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم هاشمي النسب، ويقال الدينوري، ويقال الدينوري نسبة لبلده، الدينوري نسبة لبلده، ويقال ابن السني، يقال أبو بكر الدينوري بفتح الواو، بفتح الواو نسبة لدينور، ودينور تقع بإيران، دينور تقع بإيران، وقد فتحت في زمن عمر بن الخطاب، فتحت سنة 22 للهجرة، ينسب لبلده فيقال كما قلنا الدينوري نسبة لدينور، ودينور فتحت سنة 22 للهجرة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد خرج منها أئمة، قد خرج من هذه البلدة أئمة، من أشهرهم الإمام بن قتيبة، من أشهرهم الإمام بن قتيبة عبد الله بن مسلم أبو محمد بن قتيبة الدينوري، صاحب كتاب مختلف الحديث وصاحب كتاب عيون الأخبار إلى غير ذلك من الكتب. فهو رحمه الله تعالى من هذه البلدة. ويعرف إمامنا كذلك بابن السني، وبذلك اشتهر، يلقب كذلك بابن السني ولذلك اشتهر. يقول الإمام السمعاني في كتابه الأنساب: ابن السني نسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة. يقول الإمام السمعاني في كتابه الأنساب: ابن السني نسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة. ثم قال: ولما كثر أهل البدع خصوا بهذا الاسم. يقول الإمام السمعاني في كتابه الأنساب: ابن السني نسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة. ولما كثر أهل البدع خصوا بهذا الاسم، أي عرفوا بماذا؟ جماعة كانوا يلقبون بابن السني، جماعة كانوا يلقبون بابن السني، منهم الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الشافعي. الشافعي كان على مذهب الإمام الشافعي في الفقه، كان رحمه الله تعالى على مذهب الإمام الشافعي في الفقه. ولد رحمه الله تعالى، ولد رحمه الله تعالى سنة 80 و200 تقريبا، ولد رحمه الله تعالى تقريبا سنة 208، أي سنة 80 و200 للهجرة، سنة 80 و200 للهجرة. ولد رحمه الله تعالى تقريبا سنة 80 و200 للهجرة. قد أثنى عليه جماعة ممن ترجموا له، أثنوا عليه وعلى علمه، حيث يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في السير وتاريخ الإسلام: كان دينا خيرا صدوقا، كان دينا خيرا صدوقا، كان دينا خيرا صدوقا. مما عرف به رحمه الله تعالى كثرة الترحال في طلب العلم، حيث جاب رحمه الله تعالى وارتحل إلى عدد كبير من البلدان الإسلامية، رحل إلى مصر، رحل إلى الحجاز، رحل إلى الشام، رحل إلى العراق وغيرها من البلدان الإسلامية. ولذا رحمه الله تعالى أكثر من الرواية، ولذا رحمه الله تعالى أكثر من الرواية. استفاد رحمه الله تعالى من جماعة من العلماء، استفاد رحمه الله تعالى وأخذ العلم عن جماعة من العلماء، من أشهرهم صاحبه وشيخه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. استفاد وأخذ العلم عن جماعة من العلماء، من أشهره، أي من أشهر شيوخه، الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب ماذا؟ صاحب السنن، صاحب ماذا؟ صاحب السنن. كذلك من العلماء الذين استفاد منهم الإمام أبو القاسم البغوي والإمام أبو يحيى زكريا الساجي، والإمام أبو يحيى زكريا الساجي وغيرهم من الأئمة. لكن استفادته من الإمام النسائي رحمه الله تعالى أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن هي أكثر، هي أكثر. مما يذكر إذا ذكر ابن السني والنسائي، وهذه مسألة مرت معنا، الخلاف الذي ذكر: هل السنن الصغرى اختصرها ابن السني أم اختصرها ماذا؟ النسائي. مر معنا أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ألف ماذا؟ ألف السنن الكبرى، ثم السنن الكبرى اختصرت إلى السنن الصغرى والتي بها اشتهر النسائي، فهل الذي اختصرها الإمام النسائي، وهذا قال به أكثر، أن الذي اختصر السنن الكبرى إلى السنن الصغرى هو الإمام النسائي، اختصر رحمه الله من السنن الكبرى السنن الصغرى. وقال بعض أهل العلم كالإمام الذهبي أن الذي اختصرها أي سنن الصغرى هو الإمام ابن السني. وقال الإمام الذهبي وجماعة من أهل العلم أن الذي اختصرها أي السنن الصغرى اختصرها وجعل اختصرها من السنن الكبرى هو الإمام ابن السني، لكن الأكثر على أن الذي اختصر السنن الكبرى في السنن الصغرى هو الإمام النسائي، هو الإمام النسائي. استفاد منه رحمه الله تعالى خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الباري جل وعلا. يعتبر رحمه الله تعالى من العلماء الذين عمروا، يعتبر رحمه الله تعالى من العلماء ماذا؟ الذين عمروا، حيث توفي رحمه الله تعالى سنة 64 و300 للهجرة. توفي رحمه الله تعالى سنة 64 و300 للهجرة، يعني عاش رحمه الله تعالى أكثر من 80 سنة، عاش رحمه الله تعالى أكثر من 80 سنة. ومما يلاحظ أنه عاش رحمه الله تعالى بعد شيخه أكثر من 60 سنة، لأن الإمام النسائي كما مر معنا توفي رحمه الله تعالى في السنة 300 للهجرة. الإمام النسائي توفي رحمه الله تعالى في السنة 300 للهجرة. والإمام ابن السني رحمه الله تعالى توفي سنة 64 و300. مما يذكر في وفاته ما ذكره ابنه، مما يذكر في وفاته رحمه الله تعالى ما ذكره ابنه، حيث قال رحمه الله تعالى كان أبي، يقول ابنه عنه كان أبي يكتب الأحاديث، فوضع القلم أي قلمه في المحبرة، يقول كان أبي يكتب الأحاديث فوضع قلمه ماذا؟ في المحبرة أي في أنبوبة المحبرة، ورفع يديه ثم دعا الله عز وجل ثم مات. يقول ابنه عنه، وابنه اسمه علي، ابنه ماذا؟ اسمه علي، علي بن أحمد بن محمد. يقول رحمه الله تعالى كان أبي يكتب الأحاديث فوضع القلم في أنبوبة المحبرة ثم رفع يديه فدعا الله عز وجل ثم مات، ثم مات. وهذا كما نحسبه والله حسيبه من علامات ماذا؟ حسن الختام. صنف رحمه الله تعالى عدة مصنفات، صنف رحمه الله تعالى عدة مصنفات، فمن المصنفات التي كتبها رحمه الله تعالى الكتاب الذي بين أيدينا عمل اليوم والليلة، ومن المصنفات كذلك التي كتبها كتاب فضائل الأعمال، ومن مصنفاته المطبوعة التي كتبها كتاب القناعة، ومن مصنفاته المطبوعة التي كتبها رحمه الله تعالى كتاب القناعة، كذلك من مصنفاته التي كتبها كتاب الصراط المستقيم، ومن مصنفاته التي كتبها كتاب الطب النبوي، ومن مصنفاته كذلك التي كتبها كتاب الطب النبوي، وغيرها من المصنفات. لكن أكثر ما اشتهر به رحمه الله تعالى الكتاب الذي بين أيدينا، ألا وهو كتاب عمل اليوم والليلة. كما قرأنا قبل قليل من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قد ألف جماعة في ماذا؟ في هذا الباب، في عمل اليوم والليلة. وممن كتب في هذا الباب في عمل اليوم والليلة شيخه النسائي، فالإمام أبو عبد الرحمن النسائي له كتاب كذلك عنوانه عمل اليوم والليلة. الإمام النسائي له كتاب مطبوع عنوانه عمل اليوم والليلة. اختلفوا هل ألفه مستقلا أم هو كذلك من كتاب السنن الكبرى. الإمام النسائي له كتاب عمل اليوم والليلة وهو مطبوع، هل هذا الكتاب من كتاب السنن الكبرى أم أنه ماذا ألف مستقلا؟ كذلك ممن كتب قديما في هذا الكتاب في هذا الباب الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى. الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى له كتاب عنوانه الدعاء، له كتاب عنوانه الدعاء. كذلك للإمام ابن أبي الدنيا كتاب كذلك عنوانه الدعاء. كذلك للإمام ابن أبي الدنيا كتاب آخر كما قلنا عنوانه الدعاء. كذلك ممن كتب في هذا الباب الطبراني له كتاب مطبوع عنوانه الدعاء، له كتاب مطبوع عنوانه الدعاء. كذلك ممن ألف وسمى كتابه بعمل اليوم والليلة أبو نعيم الأصفهاني. الإمام أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله المشهور صاحب حلية الأولياء المتوفى في السنة العاشرة بعد 400 له كتاب كذلك عنوانه عمل اليوم والليلة. عنوانه كذلك ماذا؟ عمل اليوم والليلة. كذلك من الكتب النفيسة التي في هذا الباب وهي مطبوعة وينصح كذلك بقراءتها كتاب الأذكار للإمام النووي، كتاب الأذكار للإمام النووي. كذلك من الكتب النفيسة المفيدة في هذا الباب كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي جمع فيه رحمه الله تعالى بعض الأحاديث المأثورة في الدعوات والأذكار، جمع فيه بعض الأحاديث المأثورة المشهورة في الدعوات والأذكار. وليس كل ما ذكره في الكتاب صحيح، فيه صحيح وفيه ضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى اعتنى بتخريج هذا الكتاب، أي للشيخ الألباني تعليق رحمه الله تعالى على كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحكم على الأحاديث التي ساقها. من أنفس كذلك الكتب التي في هذا الباب كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم. من أنفس الكتب كذلك في هذا الباب كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. مما يجدر أن ينبه عليه في هذا الباب أن كتاب ابن القيم ليس شرحا لكتاب شيخ الإسلام كما يظن البعض. بعضهم قد يظن أن كتاب وابل الصيب للإمام ابن القيم شرح فيه كتاب شيخه الكلم الطيب، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أن كتاب الوابل الصيب لابن القيم هو كتاب مستقل، غير أنه رحمه الله تعالى ضمنه جل في الفصول التي ذكرها ابن تيمية في كتابه. الصحيح أن وابل الصيب الوابل الصيب لابن القيم هو كتاب مستقل، غير أنه رحمه الله تعالى ضمن كتابه أي الوابل الصيب جل الفصول التي ذكرها شيخ الإسلام في الكلم الطيب، وزاد رحمه الله تعالى فصولا أخرى، وحذف من الكلم وحذف في الوابل الصيب بعض الأحاديث التي ذكرت في الكلم الطيب. فلذا من يظن أن كتاب الوابل الصيب هو شرح لكتاب الكلم الطيب فهذا ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح، وإنما اعتمد عليه ونقل تقريبا جل ما فيه وحذف وزاد وعلق رحمه الله تعالى، وقدم له بمقدمة نفيسة ابن القيم. ومن الفوائد التي ذكرها ابن القيم في كتابه الوابل الصيب أنه رحمه الله تعالى تطرق إلى فوائد ماذا؟ تطرق إلى فوائد الأذكار، ذكر رحمه الله تعالى 100 فائدة يجنيها الذاكر لله جل وعلا. ذكر ابن القيم في كتابه الوابل الصيب 100 فائدة يجنيها الذاكر لله جل وعلا. يأتي الكلام على هذا الكتاب في بابه. نرجع للأصل، ألا وهو كتاب العمل اليوم والليلة للإمام ابن السني. أولا لو نظرنا للتسمية، أي عمل اليوم والليلة، ليس المقصود بهذه التسمية أذكار الصباح والمساء فقط، ليس المقصود بتسمية هذه الكتب ومنها كتاب الإمام ابن السني بعمل اليوم والليلة أن ما ذكر فقط يتعلق بأذكار الصباح والمساء فقط، هذا ليس بصحيح. وإنما المقصود بهذا العنوان وبمضمون الكتاب أنه تطرق رحمه الله تعالى إلى كل ما يتعلق بالأذكار، سواء كانت هذه الأذكار من قبيل أذكار الصباح والمساء أو أذكار الطعام أو دخول الخلاء إلى غير ذلك من أنواع الأذكار، إلى غير ذلك ماذا من أنواع الأذكار. فتسميته بعمل اليوم والليلة ليس المقصود به فقط أذكار الصباح والمساء، فيه ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. النقطة الثانية، هذا الكتاب كما ذكرنا قبل قليل أثنى عليه جماعة من العلماء، منهم كما قرأنا الإمام النووي ومدحه وقال رحمه الله تعالى من أنفس ما كتب في هذا الباب ومن أكثر، وتضمن ماذا بالنسبة لشيخه فوائد لم يذكرها الإمام النسائي. كذلك ممن أثنى عليه الإمام الذهبي كما في ترجمته. هذا الكتاب تميز بميزات، أي ما هي مميزات الكتاب الذي بين أيدينا؟ أولا غالب ما فيه من قبيل الأحاديث المرفوعة، غالب ما فيه من قبيل الأحاديث المرفوعة، يعني الموقوفات قليلة جدا، قرابة 20 أو أقل أو أكثر، غالب ما فيه من قبيل الأحاديث المرفوعة، يعني الموقوفات قليلة جدا، قرابة 20 أو أقل أو أكثر فقط من أقوال الصحابة. لم يبدأ كتابه ماذا بمقدمة، لم يبدأ كتابه رحمه الله تعالى بمقدمة علمية، وهي عادة المتقدمين كما مر معنا، لم يبدأ كتابه ماذا بمقدمة علمية، وإنما شرع مباشرة في المقصود. وأول باب ذكر رحمه الله تعالى ماذا؟ في حفظ اللسان. ثانيا عدد أحاديث هذا الكتاب، عدد الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب قرابة 73,700 حديث، عدد الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب قرابة كما قلنا 73,700 حديث، وسبعمائة ماذا؟ حديث. وعدد الأبواب قرابة 40,400 باب، وكل باب يذكر فيه جملة من الأحاديث، وعدد الأبواب المذكورة قرابة 40,400 باب، وهذه الأبواب ذكر تحتها كما قلنا قرابة 73,700 حديث، قرابة 73,700 حديث. النقطة الأخرى التي تذكر أن هذه الأحاديث التي ذكرت فيها الصحيح وفيها الضعيف، هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. يعني ليس كل ما ذكره رحمه الله تعالى في الكتاب صحيح، ليس كل ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه صحيح، فيه صحيح وفيه ماذا؟ ضعيف. وهذا ما سنبينه عند قراءتنا لما ذكره رحمه الله تعالى. النقطة الأخرى أنه مشى رحمه الله تعالى في تصنيفه على طريقة المحدثين، حيث يسند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مشى رحمه الله تعالى فيه على طريقة المحدثين حيث يسند، أي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى أن أحكامه على الأحاديث قليلة، أي لا يحكم على الحديث ولا يعلق إلا نادرا، أي لا يحكم، المقصود بالحكم أي صحيح أو ضعيف، ولا يعلق أي يشرح ما قد يحتاج إلى بيان إلا نادرا. فهو ما الذي فعله؟ سرد سردا. ما الذي فعل ماذا؟ سرد ماذا؟ سردا. هذا الكتاب لأنه ماذا؟ قصده أن يكون ماذا؟ جامعا لكل الأذكار والأوراد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصده رحمه الله تعالى أن يذكر أو أن يجمع الأذكار والأوراد التي جاءت عن النبي، سواء كانت ماذا؟ صحيحة أو كانت ماذا؟ ضعيفة. سواء كانت ماذا؟ صحيحة أو كانت ماذا؟ ضعيفة. النقطة الأخرى أكثر من روى عنه رحمه الله تعالى من شيوخه هو الإمام النسائي. أكثر من روى عنه رحمه الله تعالى من شيوخه هو الإمام النسائي، حيث روى عنه رحمه الله تعالى قرابة 300 حديث. روى عنه رحمه الله تعالى قرابة 300 حديث. روى عنه رحمه الله تعالى قرابة 300 ماذا؟ حديث. فأكثر من روى عنه رحمه الله تعالى من شيوخه في هذا الكتاب هو الإمام النسائي، روى عنه قرابة 300 حديث. الآن قلنا عدد الأحاديث تقريبا 74 و700، تقريبا 300 حديث رواها فقط عن الإمام النسائي. هذا باختصار ما يتعلق بصاحب الكتاب وبالكتاب الذي بين أيدينا. فنبدأ على بركة الله جل وعلا قراءة ما دونه وكتبه وجمعه المصنف، سائلين الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، فهو سبحانه قدير وبالإجابة جدير. نعم. قال الحافظ أبو بكر المعروف بن السني رحمه الله تعالى: باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر الله تعالى. قال أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أظنه أربعه، فقال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. نعم، كما ذكرنا قبل قليل بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه ماذا؟ بحفظ اللسان، حفظ اللسان واشتغاله ماذا؟ بذكر الله جل وعلا. فإذا حفظ من الآفات اشتغل اللسان بما ينفعه. إذا حفظ اللسان من الآفات، والمقصود بالآفات أي السب والشتم والغيبة والنميمة وغيرها من الآفات، اشتغل اللسان واشتغل بذكر الله جل وعلا، بذكر الله جل وعلا. لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الباب لفائدة ما جاء في حفظ اللسان. ومن أحسن من جمع في هذا الباب، وإن كان لا يقتصر على الصحيح، من أحسن من جمع الأحاديث التي جاءت في حفظ اللسان وفي أدابه، الإمام ابن أبي الدنيا، الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. له كتاب نفيس عنوانه رحمه الله تعالى الصمت وأداب اللسان. له كتاب نفيس عنوانه ماذا؟ الصمت وأداب اللسان. الصمت وأداب اللسان للإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. جمع عدة أحاديث جاءت في هذا الباب، وكذلك ذكر عدة آثار، وإن كان كما ذكرنا قبل قليل لا يقتصر ماذا على الصحيح، فهو جمع، فهو رحمه الله تعالى جمع. جاءت عدة أحاديث تحث المسلم ماذا؟ على حفظ لسانه، ومنها ما ذكره هنا المصنف. وجاءت عدة أحاديث تحذر كذلك من خطورة ماذا؟ اللسان، ومنها ما ذكره المصنف. فمن الأحاديث التي جاءت في التحذير من خطورة اللسان ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. روى الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني، روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. لماذا؟ لما ذكر، لعلاقة اللسان بالجوارح، وعلاقة اللسان ماذا؟ بالقلب. وهذا ما سيأتينا في حديث أبي سعيد الخدري. ولذا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي وغيره وصححه الألباني، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من نجاة يا رسول الله؟ جاء عند الترمذي وعند أبي داود وغيرهما وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر الجهني، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من نجاة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ومما جاء كذلك في هذا الباب حديث مختصر يعتبر من جوامع الكلم، ألا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الألباني عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، أي الصمت معنى الحديث أن الصمت من أسباب النجاة من آفات اللسان. معنى الحديث أن الصمت من أسباب النجاة من آفات اللسان. وهذا لا يعارض أن الأصل أن الكلام بالخير من الذكر وتلاوة القرآن وغيره من أعمال البر من أفضل ماذا؟ من الصمت. لكن المقصود من صمت نجا، قيل أن الصمت من أسباب النجاة من ماذا؟ من آفات اللسان، من آفات اللسان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر الله. والسلف رحمهم الله تعالى عرفوا قيمة وفضل والنتائج التي تثمر من حفظ اللسان، فجاء عن عبد الله بن مسعود من قوله كما عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال والذي لا إله غيره، جاء عن عبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة وغيره، عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال من قوله رحمه الله تعالى والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول واشتغاله بذكر الله، وسيأتي الكلام على ذلك. قال أخبرنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب الجمحي، يقول عنه الذهبي في السير قاضي البصرة. شوف قاعدة قبل ما نشرع في قراءة السند والأسانيد التي ستأتي، احنا سنمشي ماذا على نفس الطريقة التي سرنا عليها في سنن الدارم، أي نتكلم ونبين حكم الرجال. لكن قاعدة بالنسبة لشيوخ الإمام ابن السني أكثرهم ماذا أو كلهم تقريبا ليسوا من رجال أصحاب الكتب الستة، ليسوا من رجال ماذا أصحاب الكتب الستة، وغالبهم ماذا غالبهم رحمه الله تعالى متوفى بين سنة 300 إلى 320 للهجرة، غالبهم وفاته بين 300 إلى 320 للهجرة، أي وفاة شيوخه، غالب شيوخه هذه هي سنة وفاتهم بين 300 و320 للهجرة. وقلنا قبل قليل النسائي توفي رحمه الله في السنة الثالثة بعد 300 للهجرة، في السنة الثالثة بعد 300 للهجرة. يقول ابن السني رحمه الله أخبرنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب الجمحي، يقول عنه الذهبي الإمام العلامة، يقول عنه الإمام الذهبي أي يقول عن أبي خليفة الفضل بن حباب الجمحي، يقول عنه وهو بصري كان قاضيا بالبصرة، يقول عنه رحمه الله الإمام العلامة، وكان رحمه الله تعالى ممن كان له علم في باب النسب والأخبار، ليس من رجال أصحاب الكتب الستة، وفاته في السنة الخامسة بعد 300 للهجرة، توفي رحمه الله تعالى في السنة الخامسة بعد 300 للهجرة. قال حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري، مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي الصهباء مشهور بكنيته وهو أبو الصهباء الكوفي، أبو الصهباء الكوفي وهو كما قال الحافظ بن حجر مقبول، مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه في التفسير، مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه في التفسير. عن سعيد بن جبير الكوفي رحمه الله تعالى إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة، قتل مظلوما رحمه الله تعالى سنة 95 للهجرة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن سنان، سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي، وفاته رضي الله عنه وارضاه بعد 70 أو بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة، وفاته بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه، هذا الحديث رواه الترمذي في سننه، ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده، ورواه كذلك ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت وأداب اللسان، هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت وأداب اللسان وغيرهم، وحسنه الألباني، وحسنه أي هذا الحديث الشيخ الألباني، له شواهد، وإن كان في إسناده ماذا رجل مقبول، وإن كان في إسناده ماذا رجل مقبول. قال أظنه رفعه، وعند الترمذي قال رفعه، يعني رفع، ليس من قولي، يعني هذا الظن منفي عند الترمذي، عند الترمذي قال رفعه بصيغة الجزم أن أبا سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا أصبح ابن آدم أي دخل في الصباح فإن الأعضاء تكفر اللسان، معنى تكفر تخضع، معنى تكفر تخضع وتتواضع وتتذلل للسان، معنى ذلك معنى أن الأعضاء تخضع من الخضوع وتتذلل وتتواضع للسان، وتقول والحديث يحمل ماذا على ظاهره، أن كلامها ماذا على الحقيقة وليس على سبيل ماذا المجاز، أي أنها حقيقة تتكلم مع اللسان. قال وتقول، يعني الآن كأنها ماذا، كأنه أراد أن يبين أن الأعضاء أي الجوارح إذا أرادت أن تتكلم مع اللسان تتكلم معه ماذا به، بتذلل، بخضوع، بانكسار، بتواضع، لعله ماذا يستجيب، لعله ماذا يستجيب. هذا معنى تكفر، هذا معنى قوله ماذا تكفر. اتق الله فينا أي احفظنا واحفظ حقوقنا، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت أي ملت من الحق إلى الباطل اعوججنا. هذا الحديث دليل على أن باستقامة اللسان تستقيم ماذا الجوارح، وإشارة فيه ماذا إلى تأثير اللسان على الجوارح. هذا الحديث دليل على ماذا، على أن الجوارح تتأثر ماذا باللسان من حيث الاستقامة من عدمها. حتى الترمذي بوب على هذا الحديث في سننه، وقلنا الحديث عند الترمذي قال باب ما جاء في حفظ اللسان، حتى الترمذي بوب على هذا الحديث بقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في حفظ اللسان. بعضهم قد يقول أن ظاهر هذا الحديث يعارض الحديث المشهور ألا وهو حديث النعمان بن بشير. الآن ما وجه ذلك؟ هنا ذكر أن الأعضاء تتأثر، إذا استقام اللسان تستقيم الأعضاء، وإذا انحرف اللسان تنحرف الأعضاء أي الجوارح. في حديث النعمان بن بشير حديث الحلال بين والحرام بين، حديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد ماذا مضغة أو لا مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا القلب. يعني ما وجه التعارض الذي قد يستشكل في حديث النعمان بن بشير رتب صلاح وفساد الأعضاء على ماذا، على صلاح وفساد القلب، وفي حديث الباب رتب ماذا صلاح وفساد الأعضاء على صلاح وفساد اللسان. حديث الباب هناك حديث يؤيده، حديث الباب هناك حديث يؤيده، روى الإمام أحمد في المسند وابن أبي الدنيا في كتابه الصمت من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن أبي الدنيا في الصمت وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يقول، وهذا محل الشاهد، قال ماذا؟ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يقول: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فأشار إلى أن اللسان مؤثر كذلك في القلب، لأنه قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كيف وفق العلماء بين هذه النصوص؟ قالوا أن اللسان ترجمان للقلب، أن اللسان ماذا؟ ترجمان للقلب، ترجمان ماذا؟ للقلب، وهو مؤثر ماذا؟ مؤثر في ظاهر البدن أي الجوارح. قالوا اللسان هو ترجمان للقلب، أي ما في القلب يعبر عنه ما في باللسان، وهذا هو الذي يؤثر ماذا في الجوارح. يعني هناك ترابط بين القلب واللسان، أصلا استقامة اللسان دليل على استقامة القلب، وإذا استقام القلب واللسان استقامت الجوارح، استقامت ماذا؟ الجوارح. ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ كما وهذا دليل عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وفعل وكلام، أي نطق، فعل يعني عمل، نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان أي بالقلب. نعم. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الفضل قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. نعم. ثم قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الفضل، هكذا في النسخة، والصحيح محمد بن عبيد الله، في بعض النسخ هكذا في الأصل عبد الله، هذا التصحيح. الصحيح محمد بن عبيد الله بن الفضل الحمصي، محمد بن عبد الله بن فضل الحمصي، وفاته في السنة التاسعة بعد 300، وفاته في السنة التاسعة بعد 300. ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر أنه من شيوخ ابن السني، وترجم له الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، وذكر أنه من شيوخ الإمام ابن السني، فهو محمد بن عبيد الله ابن الفضل الحمصي. قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، محمود بن خالد الدمشقي، وهو ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وهو الوليد بن مسلم ماذا؟ الدمشقي. الوليد بن مسلم ماذا؟ الدمشقي، وهو ماذا؟ صدوق يدلس، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان، نسبه إلى جده، هو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان الدمشقي، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، صدوق يخطئ، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، عن أبيه أي ثابت بن ثوبان الدمشقي، ثابت بن ثوبان الدمشقي وهو ثقة، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، ثقة، حديثه عند أبي داود فعند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن مكحول وهو مكحول الشامي، مكحول وهو أبو عبد الله مكحول الشامي، وهو فقيه مشهور، وفاته بعد 100، هو ثقة فقيه مشهور، حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم عند أصحاب السنن، حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم عند أصحاب السنن، عن جبير بن نفير الحمصي، جبير بن نفير الحمصي وهو ثقة، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، ثقة، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، عن مالك ابن يخامر بالضم، بضم الياء، يخامر، مالك ابن يخامر الحمصي، مالك ابن يخامر الحمصي، قيل له صحبة وقيل أنه مخضرة، أي أنه معنى مخضرة كما مر معنا، أي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه آمن ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه آمن بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له ماذا؟ صحبة، عده جماعة من العلماء من الصحابة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الخزرج الأنصاري، وفاته في 18 للهجرة بالشام، استشهد رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس، استشهد رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وإن كان في إسناده من قد يتكلم فيه، إلا أن الحديث له شواهد كما سيأتينا من حديث عبد الله بن بصر. هذا الحديث حديث معاذ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، حديث معاذ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير وغيره، وحسنه الألباني. هذا الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وحسنه الألباني. يشهد له كما سيأتينا حديث عبد الله بن بصر المازني الذي عند الترمذي وابن ماجه بنحو هذا الحديث، يشهد له حديث عبد الله بن بصر المازني رضي الله عنه وارضاه عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي الكلام عليه والكلام على ما بقي في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.